ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لَهُ فِي فليذهبن كيده ما يكيد أرادوا أن يخرجوا منها

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله لن ينال الله

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما الشيطان ثم يحكم الله آياته الله عليم حكيم ليجعل ما الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه فَلَا يُنَازِعُنَّكَ إنك لعلى هدى مستقيم خلقوا ذبابا ولو ضعف الطالب والمطلوب ما تكونوا شهداء على فنعم المولى ونعم النصير.